Quindi mettiamo termine della gamma. Non c'è. Di magari ne abbiamo, quindi per un magari si parlerà, non si parla, non deve dire, ma di magari si sa su, si ne sono rompi. Così la perspettiva si sa di, nella perspettiva, ancora la mia, si va di, nella perspettiva, come da lì si sa di, قبل التكليف في الشريعة وعم فلا أقص لا أقول قبل التكليف لأنني أرى النهى وليام وزيون وليام ولكن عم أقول قبل التكليف في الشريعة الأعزاء الأولياء كتب الوزارة في قبل التكليف في الشريعة الأساس التي لا يستطيع الأستاذ من الجهة كلها ونحن لما أقول هذا الكلام لا أقوله مجاملة لكم فأنتم تعلمون أن هذا الأمر قام به بنفسنا الشغل العلمي في كلية الأدب والرياضة أن الأستاذ لم يبدأ وقدر كلية الشريعة يجوز يقول به وهذا الأمر لا أكفيكم أيضا عندما أقول لكم أنني في بعض الأحيان وأنا مدرس طلبة أقول لا أجد إشكالا فمن الذي أجدني وخاصة في مسائل العقيدة أنه في ذات التوسل معهم فأجدني أتذكركم و لكنني لا أجد ذلك الحرص ولا ذلك الاحترام الذي يوجد في طالب كلية الشريعة الكبير لا أجده ولم أجد لا أجده وهذا الشيء أنا قلته لطالب كلية الشريعة وهم أظنهم يرضون وإن كانوا قد غاروا كثيرا لدرجة أنهم تمنوا رؤيتهم فحرص قابل كلية Thank you. بين الأسئلة التي سألت الأساتذة الذين كانوا هنا وشاركوا فيها من الناس والمشاعر ذكروا لي هذه الصفة، صفة الحس وصفة الهدف فيما أعرف، وقلت لهم ما رأيتم فيما وقع لكم من تركيبكم على البلدان والجامعات مثل هذا الحس؟ قالوا لي لم نرى في ندوة من الندوات، وتعلمون هذه الندوة لا تكون ملزمة للطالب، وأكثر من يحضرها نعم في جامعة المغرب عدد من يحضر الندوات من الطلبة عدد قليل جدا، ففي باب المدرج يكون ممتلئا في جميع الجلسات، وخارج المدرج أيضا ممتلئ والطلبة يقفون، بل لاحظوا أن الطلبة لم يكونوا ينظرون إلى التلفاز الذي خارج المدرج، بل كانوا يحرصون على الدخول للنظر في وجوه الأساتذة المشاركين من خارج المغرب ومن خارج المدينة، وهذا يدل على حب دفين في النفس للعلم، فأرجو من الله تعالى أن يبارك لكم في هذا وأن يزيدكم فيه، فحبكم في النفس أمر مستحب، وأنا لم تعلمون أن العقيدة الإسلامية تقوم على الإيمان، هذا هو نوع العقيدة الإسلامية تقيد الإيمان بالنفوس والتنشيط. والأمر الثاني وهو الإنسان، والإنسان قد تكلم عن الله على المصحف حتى تعلم القرآن الكريم، ونحاول في الإيمان أن نربط بين هذين المفهومين في أن مشروع الإيمان في العقيدة الإسلامية استطاع أن يبني الإنسان متكاملا بالكيان. إذا اتفقت هذا الموضوع أو انقلب في ذهني لبارك الله في مسائل العقيدة، فهي قضايا عرفت في وقت معين في زمن معين في غرض معين ويصطلح عليه بمسائل عدة. فإذا نميز جيدا ونحن نقول العقيدة الإسلامية مشروع لبناء الإنسان، ماذا نقصد بها؟ نقصد العقيدة الإسلامية التي نص الوحي عليها. من الأمور التي حبيتها رجعت يعني لما جئت إلى الكلية في أول عام صدقت من حول أنني لم أجدها في مكان آخر. عندما اطلعت على ملف الوصف للمواد وجدت مسمى دقيقا في غاية التركيز لهذه المادة التي بدأت بتدريسها، العقيدة من القرآن والسنة. ما أجمل هذا المسمى. هذا المسمى هو مسمى دقيق ومرتب ودارج، لأن الطالب سواء في علوم الشريعة أو في غير علوم الشريعة هذا المنهج الذي نسلكه مع الطلبة ينبغي أن يتعرف على مسائل العقيدة الإسلامية التي دل الوحي عليها، ولا ينبغي أن يدرس ولا ينبغي أن يعرف مسائل الاعتقاد التي اجتهد علماء العقيدة في الكلام عليها وتخاصموا وتنازعوا حولها، كثير منها لم يعدها وجودا اليوم. فتلك اجتهادات ومسائل العقيدة النابعة من الوحي هي أصل المسلم، وكثير من الشيوخ وهذا من الأخطاء التي وجدناها عند بعض الأساتذة كان بعضهم يعطينا من الخلاف الذي وقع بين علماء العقيدة، كنا متخصصين في العقيدة ندرسه في كل يوم، ليس في بعض الأسبوع بل في كل يوم كنا ندرسه لمدة ساعة. فهذا الأمر من الخطأ المنهجي في التبليغ والتنظيم، وأيضا هو من الخطأ العلمي، لأن الطالب يذكر ويتصور أن مسائل العقيدة وهذا كنا كان عند كثير من الزملاء أن مسائل العقيدة هي الخلاف الذي يوجد بين علماء السلف، إلى درجة أنني أسئلت في ذلك الوقت وفي قضايا العقيدة سأقول هذه المسألة قالت إلى فلان وقالت إلى فلان وأجاب فلان وأخطأت الطائفة وزادت هذه، وهذا كله ليس جوهر العقيدة. إذا لقن الطالب مسائل الخلاف في أمور الاعتقاد في بداية طلبه يسيء إليه ويدخل إليه من التشويش في الذهن والتشويش في المعتقد ما يمكن أن يفسد فهمه لقضايا العقيدة أكثر مما ينفع. الحمد لله هذا الأمر سلكته منذ زمني مع الطلبة وأجد فيه خيرا، لأن الطالب بعد ذلك عندما يتعرض على مسائل الخلاف دائما يرجعه إلى الأصل الذي أخذه والتربية التي نبت فيها. إذا عقيدة من الوحي، وهذا هو المصطلح الذي نحن العقيدة من القرآن والسنة، وهي أركانية. نريد أن نتعرف عنها على هذه العقيدة ونتعرف على إن كان الكلام في مضمون الإيمان وفي مسألة الإيمان هو كلام طويل قد صنف فيه علماء العقيدة مصنفات بهذا الاسم باسم الإيمان، لأن الإيمان فيه كلام كثير وفيه أحكام كثيرة وفيه إطلاق وتقييد وفيه تفصيل وفيه إجمال يستدعي أن يكون مستوعبا لسنة أو أكثر من الدراسة في هذا المصطلح وهذا المصطلح. ولهذا كان لفظ الإيمان أدق في الدلالة على مسائل العقيدة من لفظ العقيدة. قد ذكرت هذا للإخوان الذين كانوا كنا ندرس مع بعضنا أن لفظ الإيمان هو لفظ نابع من الوحي وقد استخدمه القرآن، وما يستخدمه القرآن من ألفاظ دائما يكون أدل وأعمق وأكثر. الألفاظ التي نجدها في القرآن للدلالة على معنى المعاني لا ينبغي أن نستغني عنها ولا ينبغي أن نتجاوزها. لفظ العقيدة هو لفظ ورد في القرآن ولكن في غير سياق الكلام على قضية الإيمان. طيب، إذا لكن لا بأس باستخدام مصطلح العقيدة، لأن العلماء درجوا على هذا النص ولهم شحة في الاصطلاح كما يقول العلماء. فللعالم أن يصطلح أو لصاحب منهج أو للمنهج أو لطريقة أن يصطلحوا ما شاءوا، المهم أن ينبهوا على مضمون الاصطلاح. لكن لا نستبدل هذا الاصطلاح، لا نستبدل به ما ورد في نصوص الوحي، وقد ورد في الدلالة على هذا المعنى لفظ الإيمان، ورد في الدلالة عليه لفظ الفقه، ولهذا من فقه الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمه الله سمى كتابه الذي يعتبر من كتب البواكير الأولى في التلويح لهذا العلم، سماه الفقه الأكبر. والفقه الأكبر في مقابل الفقه الأكبر، الفقه الأكبر في أمور العلميات العقديات، وفقه الأصغر في أمور العمليات الفروعيات كما كان. طيب، العقيدة الإسلامية إذا اتفقنا أن العقيدة التي نريدها ونتكلم عنها وهي صالحة لبناء الإنسان وتطويره هي مشروع الإيمان، ما يمكن أن نصطلح عليه بمشروع الإيمان. مشروع لأنه يتضمن مجموعة من المسائل التي يمكن أن تكون كبرنامج للمسلم، برنامج للإنسان. وعندما نتكلم نحن ذكرنا الإنسان ولم نذكر المسلم، لأن الإنسان مخاطب بهذا الإيمان ومخاطب بهذا المعتقد، وهذا المشروع مشروع الإيمان هو قادر كذلك على إعطاء هذا الإنسان ما يحتاجه في فكره وفي حياته وفي تصوراته. العقيدة الإسلامية في عندما نتكلم عنها نحن نتحدث عن مصادر في الاستدلال. هذه المصادر في الاستدلال عندنا المصدر الأول هو مصدر الوحي كما تكلمنا، والمصدر الثاني هو مصدر الفطرة، والمصدر الثالث هو مصدر العقل. هذه المصادر إذا تدبرنا فيها وفهمناها سنجد أن مصادر علم العقيدة أو مصادر مسائل الاعتقاد تخاطب الإنسان في إطلاقه. فإذا كان مسلما يخاطب بمصدر الوحي، وإذا كان غير مسلم خوطب بمصدر العقل. والفطرة هي أمر مشترك بين الجانبين ما لم تفسد، فلهذا جاءت العقيدة الإسلامية سهلة في الوحي، كما يقول بعض علماء العقيدة إن طريقة القرآن في تفصيل مسائل العقيدة هي طريقة إيمانية سهلة، ليست معقدة، ليست بالاختيار رموز، وهي طريقة تجد الفطرة نفسها قابلة لمسائلها لا تتعب. والعقل السليم يجد نفسه أيضا مستقبلا لهذه المسائل، فلا يحتاج إلى قدرين من الخصومة والجدل، وكذلك بخلاف ما نراه في مسائل العقيدة التي على طريقة المتكلمين، فإن مسائل العقيدة على طريقة المتكلمين فيها رمز، فيها تركيب، فيها عسر، فيها صعوبة في التصور، فلا تصلح أن تكون المسائل الكلامية التي اجتهدت فيها الفرق الإسلامية بناءة للإنسان. طيب، العقيدة الإسلامية يمكن أن نلخصها في، بعد أن عرفنا شيئا من مفهومها، نلخصها في أمرين. الأمر الأول أمهات القواعد الإيمانية، والأمر الثاني بنيات وتفاصيل. الأمر الأول أمهات القواعد، أمهات قواعد الإيمان وتقابلها التفاصيل التي وصفتها بالبنيات. هذه الأمهات عندما نتصور العقيدة من الوحي ينبغي أن نستحضر هذه، لأنها ركائز مشروعية. قضية الأولى في هذه الأمهات هي المعرفة الإلهية، المعرفة الإلهية المراد بها الاحكام التي تم الايمان ببيانها للعبد وللمخلوق ليتعرف بها على الخالق سبحانه وتعالى. اذا اول ما يحرص عليه الايمان كمشروع تعريف المخلوق بخالقه، وهذا ما يقر عليه المعرفه بذلك، وهو المنجي للعبد اولا، هو الباقي له الكنيسه كما سياتينا، والمنجي له بين يدي الله تعالى. المعرفه الالهيه هي قائمه على مجموعه من الركائز. الركيزه الاولى التوحيد، وهذا التوحيد هو مصطلح استخدمه القران، وتعلمون ان الله تعالى وصف نفسه بانه واحد هو الله احد لا اله الا الله وحده لا شريك له، كلمه التوحيد خير ما قال النبيون، ما قد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له. اذا التوحيد المعرفه الالهيه في الايمان لا بد من تفسيرها، عندما نقول معرفه الالهيه هي نسبه الى الاله، اي معرفه الاله هذه النسبه. هناك اولا التوحيد، والتوحيد فيه مسائل، والقضايا كلها نهى عليها القرآن، إنما جاء علماء العقيدة وحاولوا أن يرتبوها ويفسروها. لماذا اعتبر الإيمان بالتوحيد أو اعتبر الإيمان المقبول هو ما كان حائلا على أسباب التوحيد؟ التوحيد هو الإقرار، والإيمان هو الإقرار يريد من المسلم ويريد من الإنسان تستطيع أن تقول أنها جاءت لتحرير الإنسان، فهذه الحرية مفهوم الحرية في الإسلام. كثير من الناس يشعرون بنوع من القشعريرة إلى أن الإسلام هو دين الحرية، في مقابل بعض الآراء والأفكار التي تدعو إلى حرية أخرى، وهذا الكلام هو كلام ليس فيه إشكال. إذا تصورنا جيدا معنى الحرية في الإسلام، فالإسلام ولهذا الدين حرية جاء ليرسخها وجاء ليثبتها، ومن هذه الحرية ما نراه الآن هذا التبرير أن يكون الإنسان مبردا بأفعاله وتصوراته وأعماله وسلوكه وفطرته لخالق سبحانه وتعالى، وأن يتخلص من جميع الأغلال التي تقيده وتصرفه عن هذا التوحيد في المعنى. إذا هناك مفهوم التوحيد وهذا مهم جدا، هذا المفهوم مفهوم التوحيد هو مفهوم سنجده فيما خاطب الله تعالى به عباده لتحقيق توحيد في الخالقية، وهذا التوحيد الخالقية الذي اتفق جميع الناس وجميع البشر على الإيمان به وعلى الالتزام به، ولم تشد إلا طائفة قليلة، وهو توحيد يؤمن به الكتابيون ويؤمن به غير الكتابيين. فما من مخلوق، وليس فقط الإنسان، فما من مخلوق في هذا الكون إلا ويشعر بوجود قوة عليا تسير هذا الكون وترتب شؤونه، هذا أمر مستقر بالفطرة. ما من مخلوق يعني في الحيوان العاقل وغير العاقل، والحيوان العاقل هذا لفظ الحيوان هو لفظ القرآن وجد الدار الآخرة هي الحيوان. فالحياة كل من له حياة يشعر بهذا الشعور أن هناك قوة تسيره وتحكمه. المسلم وأهل الكتاب وأهل الأديان يفسرون هذه القوة بالخالق سبحانه وتعالى، غير هذه الأديان يفسرونها بتفسير آخر، لكنهم يعتبرون ويشعرون بأنهم مربوطون مربوطون لقوة عليا تسيرهم. وقد نشر بعض الأمريكيين قبل 20 سنة تقريبا كتابا جمع فيه ما يقرب من 50 بحثا للفلاسفة والعلماء في البيولوجيا والأحياء وفي شتى أنواع العلوم التي معروفة اليوم ما يقرب من 50 بحث كلها توصل أصحابهم من المسلمين كلهم علماء وفلاسفة ومفكرون كبار توصل أصحابها إلى الاستدلال على وجود خالق لهذا الكون وهذا كتاب مطبوع وقد طبع قبل زمن مع الأسف لم يكتب به المسلمون كثيرا ولو كان الوقت يتسع لذكرت لكم بعض البحوث فيه وذكرت لكم نماذج من أنواع الاستدلال عندهم كيف استدلوا على وجود الخالق لعلماء في بيولوجيا مثلا عن ماريستاندي هذا تكلم عن طريقة الاستدلال على الخالق بطريقة عجيبة جدا تبين لك وتؤكد لك بأن العقيدة الإسلامية هي عقيدة صالحة للإنسان وهي عقيدة في مسائلها وفي قضاياها لا يمكن أن تحقق للإنسان إلا بناء ولا يمكن إلا أن تؤسسه وأن تدفعه إلى مصير صالح. هذا الكتاب عنوان لمن شاء منكم أن يبحث عنه لقد يكون موجودا في الإنترنت الله يتجلى في عصره فيه ما يقرب 50 بحث وعلوم يمكن أن ينبغي أن يطلع عليه. هناك كتاب آخر في هذا ليس هذا الكتاب الوحيد لبعض العلماء القاضيين يؤكدون على خالقية هذا الكون بعنوان العلم يدعو إلى الإيمان لكريسي موريسون هذا أيضا كتاب في نفس الأمر. إذا كل الناس كل المخلوقات تشعر بربوبيتها وبمخلوقية هذا الخالق سبحانه وتعالى الاستدلال يختلف علماء المسلمين يستدلون على الخالقية باستدلال وبمنهج وعلماء الغرب يستدلون على الخالقية انطلاقا من بحوثهم ومن دراساتهم وأريد أن أقف هنا وقفة خفيفة لا أطيل فيها علماء العقيدة الإسلامية عندما تكلموا خلال الفرقة ذكروا بأن الاستدلال على وجود الخالق لا يحتاج إلى كثير يعني لأنه أمر ترسخ في النفوس فصار ما يقال فيه أن ما نراه في الكون من مظاهر وتعدد واختلاف وانضباط وإشتاق وإتقان وتلاحظون في هذه القصة أنها تفسر الخالقية تبارك لأن الخالقية تفسر بالقدرة الخالق على التسيير بإرادته أنه سبحانه لا يعجز شيء بعلمه فعلمه محيط لا يغادر شيئا هذه المعاني تفسر الخالقية هذه الخالقية لو جئنا لكي نستدل على شيء مما ذكرنا وفيما سبق من فرق بين العقيدة الإسلامية عندما ندرسها من الوحي وبين العقيدة الإسلامية عندما نأخذها من قضايا المتكلمين والكلام الجدلي الذي وقع بينهم والذي كما قلنا أنه عسير وصعب تصوره ولا يسمح للمبتدئ وللطالب وللمسلم أن يتعرف عليه في بدايته في الاستدلال على الخالق طالع علماء العقيدة إن الاستدلال على الخالق أمر مفروض في النفوس فيكفيه النفسي ويكفي للإنسان أن يتأمل هذا الفرق ويعتمد على ذلك التصديق القلبي الجازم الذي ردد في نفسه أن الخالق هو موجد هذه الأشياء وينمي هذا التصديق بالنظر والتأمل النظر العقلي السليم وهذا يقول في التفكير العقلي السليم في الإسلام النظر والتأمل دعوة للنظر والتأمل فقالوا إن دليل العناية مثلا أطلقوا عليه بدليل العناية قالوا إن دليل العناية ما هو دليل العناية؟ قالوا القرآن كله تكلم عن هذا النوع من الدليل كله للحديث عنه مثل ماذا؟ قالوا نتأمل في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا الباطل سبحانه فقنا عذابه قالوا هذا دليل عناية لأنه تكلم عن المخلوق وتكلم عن تعدده واختلافه تحدث عن الليل عن النهار في سورة البقرة تبعيد هذا المعنى كذلك في نفس الآية بتوسع: إن في خلق السماوات والأرض إلى حد الليل والنهار وكل شيء في كبر في بعض الشهادة والناس الله السماء والأرض فأعلم بلا معجب وصيام وكذلك في كل ذات المسخر بين السماء والأرض هذا كلام عن تبديل النظر المخلوق إلى العناية الذي أولاه الله تعالى إلى هذا فقالوا إنه دليل وهكذا عندما تتكلم عن الإنسان في حديث القرآن عن الإنسان وتوجيهه إلى هذا النوع من الدليل الذي أطلق عليه لأنه دليل علاية وهذا الكلام الدليل ومركز فعلا نجد القرآن يخاطب الإنسان فينظر الإنسان من مقرآن خلق من الله من ذاته ونبديه على حصل النفس والكثير فلينظر الإنسان إلى معانا هذا النوع من النظر يمكن أن يؤدي بنفسه إلى الإيمان باستحقاق هذا الخالق للعبادة والإعتقاد نوع من النظر لو جئنا إلى المتكلمين فنجد قضية عسيرة ولا نريد أن نخوض فيها كما سمعت من الأدلة التي احتج بها في هذا الباب ما أطلق عليه دليل الممكن الواجب دليل في غاية العصر مجرد تصوره قالوا نتصور أن الكون الآخر موجودا غير هذا الكون وفيه ضد ما في هذا الكون من الصفات في الإنسان وفي الحيوان يعني مجرد بداية ذكر هذا الدليل الذي كما ذكر علماء العقيدة هو بيان فساده أنه دليل بعيد عن القرآن طريقة الإيمان بالقرآن هي أسهل من هذا وتوجه العبد مباشرة إلى قضايا عملية واضحة بينها ولكن المتكلمين لماذا ذكروا هذا الدليل؟ هذا أيضا ينبغي أن نرسله في هذا المقام المتكلمون عندما تتطلع المتكلمون تعلمون نسبة لبعيد الكلام لأن الكلام كثر في مسألة الكلام وقد قالوا في تعريف علم الكلام هو علم يقتدر معه على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج وكسر الشبهة علم صعب علم الكلام وإن كنا نتكلم عنه بهذا القدر من التدليل في قيمته بالمقارنة مع علم الإيمان النافع الوحي ينبغي أن نعلم المتكلمين إنما اهتموا بالأدلة الكلامية وبالطرق الكلامية لحاجة في وقته والحاجة التي كانت تدعو إلى علم الكلام في وقته هي تدعو موجة الزندقة التي وجدت في العالم الإسلامي في التفكير الإسلامي القديم في القرن الثالث لا سيما مع انتشار الفكر الباطني وكثير من الأفكار المنحرفة والتاريخ يحكي كثير من هذا وتعلمون أن القرامطة الباطنية صارت لهم دولة قائمة وأن الأمر وصل بهذه الأنجاء إلى الكعبة الشريفة وانتزعوا الحرام الأسود وأخذوه وذهبوا به إلى جهة الأحساء وأرادوا أن يبنوا كعبة هناك ليأتي الناس بشكل عظيم ثم انتقلوا هذا وهؤلاء القوم لا يؤمنون إلا بالدليل العقلي فلا يحسن خطابهم بدليل واحد يدعو هذا الكلام إلى مثل هذه الأدلة التي أعرفوها في وقته لا ينبغي أن نأخذ من تلك الأدلة لنعتمد عليها في تصوراتنا لأن تلك الأدلة أدت دورها وأدت الرسول بها في وقت من الأوقات وانتهى العمل بها وبقي التعرف عليها مقصورا على الطالب الباحث الذي يريد أن يدرس المسائل ويدرس القضايا ويريد أن ينمي من مستوى العلم في مرحلة البحث والدرس يجب أن يتعرض على تلك الأدلة لما لها من علاقة بمسائل أصول الفقه مثلا مسألة من مسائل تتكلم فيها المسلمون من قضية التحزين والتربية والصلاح والإصلاح، هذه القضايا التي يتكلم فيها علماء أصول الفقه، وهو من أوجب الاشتراك بين علم أصول الدين وعلم الأصول. نترك المسائل الكلامية ونرجع إلى طريقة الإيمان. إذن هذا الجنس أو هذا النوع الأول أو هذا القسم الأول من التعريف للخالق، وما يلزمه من ما يلزم هذا النوع من التوحيد للخالق سبحانه وتعالى فيما ذكرنا من تدبر في المخلوق وتدبر في هذا التعدد وتدبر في هذا التنوع في الخلق، كيف أنه يؤدي إلى الإقرار باستحقاق هذا الخالق، لأن المسلم لا يحتاج أن يتدبر في هذا الكون ليعرف أن الخالق موجود، ولكن يتدبر فيه ليعلم استحقاق هذا الخالق للعباد. هذا التأمل في الكون الذي تكلم عنه القرآن وجمعه بعض العلماء من الفقهاء، وهذا من شعر الفقهاء، في قوله: وجاء في القرآن ورسول حث على الفكر والاعتبار، وهو على وجوده قد دل مع كونه بالقصد ما استقل، فقرأ وفي أنفسكم ما حبل تظهر بربه نوره ما أبل، ومن يقدم نفسه عند النظر مؤلفا من القضايا ما حضر، يقص بشكل بين الإنتاج إذ خلقه من نطفة أمشاج، وبعد أن لم يكن شيئا صار شيئا حول اسماع وإنصار، ومستحيل خلقه لنفسه لعجزه غيرها من جنسه، فإن نظرت في السماوات العلا وما لها من الشيات والجلا، وسقفها المرفوع بغير عمل والنيرات المشعرات بالأمل، وما حوته الأرض والبحار أبصرت ما فيه النهى تحار، فهل يكون الصنع دون فاعله أو منعه من غير جهد فاعله؟ كلا، لقد انصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان، من أدعنت لقهره الأملاك وانتظمت عن أمره الأسلاك، وأشرقت من نوره الأحلاك وسبحت بحمده الأملاك. هذا الناظم جمع صنوف لا ينبغي أن يتنظر من طريقة القرآن، وهو مسلك النظر والتأمل. طيب، التوحيد إذن كما قلنا إفراد، وهو أمر مهم ينبغي أن نفهم به المعرفة الإلهية. طيب، بعد تحقيق ذلك الآن نريد أن نتصور ما هي العقيدة الإسلامية. بعد تحقيق توحيد الخالق وتوحيد الإله، يأتي توحيد النعوت وتوحيد الصفات في الخالق سبحانه وتعالى. وهنا العقيدة الإسلامية طريقة القرآن، طريقة الوحي، جاءت سهلة مبسطة بعيدا أيضا عن مسالك المتكلمين، ركزت على مفهومين. المفهوم الأول هو وجوب اعتقاد التنزيل، أن ينزه الخالق سبحانه وتعالى. واعتقاد التنزيل هو ماذا؟ هو أن يعتقد بأن الخالق لا يشبه شيء، فإذا تنزيله عن كل نقص واحد. الأساس الثاني في هذا قطع الطمع عن إدراك كل الله وحقيقته، وهذا ملخص ما يعرف به الخالق سبحانه وتعالى. وتجدون هذا الكلام في مختصر مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله، هذا المالكي الذي أقول للطلبة إن رسالته، واللي قد صنف هذه الطلبة المبتدئين والصبيان في الكتاتيب لكي يحفظوها، وتستحق هذه المقدمة في مسائل العقيدة لو سمى بها المسلم أن توصف بأنها معقد الخناصر والمناصر، شيء لا ينبغي أن يستمع. هذا الكلام الذي قلناه من الرسول جاء من زيد يقول في مختصره هذا باب ما تنطق به لسانك وتعتقده الافتداء من واجب امور الديانات من ذلك الايمان بالقلب والمفهوم. طريقه باي شيء ان الله اله واحد لا اله غيره لا شريك لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كونها صفته الواصفة. وإلى هذا التقدير والترتيب في الكلام عن معرفة الخالق سبحانه وتعالى، ولا يبلغ كونها صفته الواصفة لا ينبغي أن يتصور، لا ينبغي أن يجتهد العقل أو الفهم في محاولة إدراك حقيقته. وهذا أصل عند علماء أهل السنة وعند علماء المالكية، الذين أنفسهم كثير من طلبة العلم وأنهم طلبة كلية الشريعة، وطلبة الشريعة تعقد عليهم الآمال أكثر من بقية الطلبة في كليات أخرى من أقسام الدراسات الإسلامية، لأن طلبة كلية الشريعة عادة قد دخل الطالب وهيئ نفسه لأن يأخذ القواعد الضرورية في هذه الشريعة فيفهمها ويفقهها ويكون حاملا لها لغيره، إما في تدريسه أو في أسرته أو في مجتمعه. إذن المسؤولية على طالب علوم الشريعة مسؤولية كبيرة، ومن الأمور التي يغفلها طلبة الشريعة في بداية أمرهم العناية في تفقه مسائل العقيدة بطريقة المغالبة. كثير جدا من الطلبة يأتونني ويقولون يا أستاذ نحن وجدنا بعض المختصرات، ويأتون المختصرات لعلماء المشايخ، ولماذا نحن لا نحتاج إلى علماء المشايخ على مكانتهم واعتبارهم؟ لا نحتاج أن يعرفون على هذه العقيدة بالابتداء. نحن عندنا من الرسوم التي نعتمد عليها ويمكن أن ندري عليها ونتفقها عليها، وبعد ذلك نطلع على آراء غير المغرب. والمغرب بلد مجتمع في الإسلام عن قريب، المغرب بلد امتد في الإسلام وأصوله امتدت في جذوره طيب، إذا ابن أبي زيد بين هذه المعرفة الإلهية والكلام عن حقيقة المعرفة الإلهية كثير يقول، ولكن هذا مختصره ما تكلمنا عنه. إذا هناك جانب المعرفة، معرفة الخالق في خالقيته، في استحقاقه للعبادة، إلهيته، في صفاته سبحانه. هذه المعرفة هي التي تؤهل لترسيخ الإيمان بوجود حياة أخرى غير هذه الحياة، وهي حياة البعث والنشور، وفيها الجزاء والثواب والعقاب، وهذا أمر مهم جدا. لا يتسع الوقت الحديث عن مسألة الثواب والعقاب، لماذا وجدت في العقيدة الإسلامية وما الإشكال الذي حدث. ثم التصديق ببعثة الأنبياء، لأن بعثة الأنبياء أيضا لقصد ولهدف. نقول هنا قد تصورنا العقيدة الإسلامية تصورا مجملا. ننتقل إلى الإنسان. عندما نتحدث عن الإنسان، طبعا احنا قلنا العقيدة الإسلامية مشروع في بناء الإنسان، سنتحدث عن إنسان في مقولة اشتهرت، وهي مقولة الزاد ومقولة العقلاء، عرفوا الإنسان بأنه أخو الإنسان. الإنسان أخو الإنسان، ومقصوده في هذه المقولة العاقلة أن الإنسان يفسر بالمساواة، فالإنسانية هي مساواة، مساواة في أي شيء؟ مساواة في الحقوق. هذه المساواة في الحقوق تفسر الإنسانية بمعنى أن الإنسان إذا لم يتصور معنى المساواة في الحقوق فإنه لا يستطيع أن يستشعر هذه الإنسانية. طيب، مساواة في الحقوق سيتبعها إلغاء التمييز. انظروا إلى هذا المفهوم الكوني الذي كما يسمى كل ناس يعرف كل إنسان بهذا. انظروا عندما نربط هذا المفهوم الكوني بحقيقة العقيدة الإسلامية كيف سيظهر لنا أن العقيدة الإسلامية قادرة على تركيز هذه المفاهيم وتقويتها وإعطائها معنى جديد. إذن المساواة إلغاء التفرق والتميز بين الإنسان، ومعنى هذا أن هذا الكون لا يمكن أن يفهم إلا من خلال المساواة. فإن الله سبحانه وتعالى أمره قائلا عن المساواة: الناس كلهم من جهة الأبي أكفاؤهم، من جهة الأبي أكفاؤهم أبوهم هذا وهم هم حواهم. طيب، لكن هذا الإنسان فيه نوازع، نوازع من التصرف يعرف بها، له نزوع إلى الشهوات، له نزوع إلى الظلم، له نزوع إلى البطش. هذا السعي الدائم إلى هذه النوازع الشريرة في الإنسان لا يمكن أن يردعه فيها أو أن يوقفه فيها إلا وازع يكون أقوى من ما يحدثه هو من أنواع الوازع. كيف؟ الإنسان أحدث لنفسه هناك وازع رادع يمنعه القانون، القانون رادع يمنع الإنسان، وتعارف الكون والناس على أن القوانين هي التي تدبر شؤون البشر وتحفظ لهم الحقوق والواجبات، رادع العقل. وكذلك رادع يردع الإنسان عن الوقوع في الخطأ وعن الوقوع في الشر. لكن هذه الروادع وجد أنه لا يلتزم بها الإنسان ولا يكف عن الأذى، إلحاق الأذى بأخيه أو بغيره إلا إذا وجد الرادع ماثلا أمامه. فلو أنت ماشي في الطريق الثالث ليلا وإشارة الضوء حمراء وانت واقف في الطريق وانت تعلم ان هذا الطريق هو طريق خطير وقد يمر منه الناس معتمدين على ان الاشاره التي عندك اشاره حمراء فيجب عليك ان تتوقف. اي وازع القانون هنا؟ القانون غير موجود، الشرطي الذي هو مطبق للقانون غير موجود. طيب، انت عندك وازع من العقل، وازع العقل يقول لك اذا لم تجد احدا يمكن لك أن تتقدم، لكن وازع الخلق النابع من الإيمان يحرك فيك نوع من الالتزام الذي يجعلك لا تتقدم إلا إذا فتحت الإشارة الخضراء. لماذا؟ لأنك تقول أخشى أن يمر واحد من الناس أو تمر سيارة في الليل وإحنا وإن لم يكن هناك مراد فألحق بها الأذى، وهذه القوانين ما جعلت إلا لحفظ حقوق الناس وكف أذى بعضهم عن بعض. إذا ما الذي حركك هنا؟ حركك وزع الإيمان. هل يعني هذا أن وازع القانون ووازع العقل لا قيمة لهما؟ لا يعني ذلك، ولكن وازع الإيمان يمكن أن تقول بأنه هو الوازع القوي المكين الذي يستطيع أن يمنع الإنسان عن إلحاق الأذى بأخيه في الإنسانية، سواء كان القانون موجودا أو كان بابها. وفي تقرير كان قد أجري، تعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت بناء الحرب في السبعينات، هذا شيء معروف لأنه من المسلمات عند جميع البشر والعقلاء وعند جميع الناس مسلمهم وغير مسلمهم أن الحرب مضر، مضر ليس فقط بالإنسان بنفسه أي في الشارج، لكن مضر كذلك بغيره أكثر من ضرره بنفسه. والمحاكم في بلدان العالم كلها تشهد ما يترتب على شرب الخمر من قتل ومن اعتداء ومن صنوف أنواع هذا الاعتداء. حاولوا وقد صرفوا مبالغ كبيرة جدا ولكنهم لم يوفقوا، فوجدوا أن هذا المنع الذي وفقوا في تطبيقه، منعوا الخمر، منعوا بيعه، منعوا شربه في الحانات، منعوا ولكنهم وجدوا أن نسبة شرب الخمر من خلال ووسائل التدريب والتعاطي التي اخترع الانسان بطرق غير مشروعه صار الامريكي يشرب من الخمر اكثر مما كان يشربه في وقت السبعين. فقالوا بذلك حتى القانون لا يسمع الكلام. عندما ناتي الى العقيده الاسلاميه التي غابت مع الاسف عن كثير من المسلمين اليوم بسبب جهل بسبب لعده اسباب، سنجد ان مستوى شرب الخمر بين المسلمين قد تضاعف تضاعفا كبيرا الى درجه مخيفه، وحتى القانون لا يستطيع ان يربح. ولكن شيء واحد فقط يمكنه ان يردع الانسان عن الشر وان يردعه عن الظلم وان يردعه عن الاستبداد وان يردعه عن البطش، هو وازع الايمان. هذا وازع العقيده فقط وحده هو الذي يمكن ان يردع الانسان. وتعلمون في قصه تحريم الخمر عندما خرج الصحابه، هذا الخمر حرم على درجات كما تعلمون وانتم قراء الشريعه، في اخر درجاته من التحريم بقوله تعالى: فهذا منتهون ان الخمر ميسر وانصاب الزوجه من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنبوه هنا، خرج الصحابه وكانوا قبل ذلك يشربونه في غير وقت الصلاه، فخرجوا واهرقوا الخمر في ظروف المدينه دون ان ياتي شرطه وان ياتي عزه فيخرجون هذا الخمر في بيوتهم. وهذه ليست فقط الحاله الوحيده، فالامتناع عن الشرب كانت العقيده هي التي تدفع الصحابه الى الالتزام به. الامتناع عن الازنه هي التي كانت تدفع ايضا الصحابه الى الالتزام به، ومن وقعت في الزنا، ولذلك حالات ما يسمى الان بالحدود والجرائم كانت في المجتمع المدني قليله جدا ومحسوبه، ولم يكن هناك لم يكن عسس ولم تكن هناك شرطه، وما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم سجنا، مع انه كان من صفاته، لانه كان تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم له صفات، فله صفه الامام وله صفه الحاكم وله صفه امام المسجد وله عده صفات تكلم عنها العلماء وفصل فيها ممن فصل القرافي رحمه الله. من هذه الصفات كانت صفه الحاكم، وما كان يحتاج ان يتبع الناس، لان العقيده الاسلاميه من الوحي من القران والسنه كانت ركيزه في النفوس البشريه، وجعلت هذا الجيل جيل الصحابه جيلا متقدما جيلا مثاليا. اذا وقع الواحد منهم في حد من الحدود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ان يطهره. وقصة الغامدية معروفة، وقصة ماعز الغامدي كذلك معروفة، وكيف أنها كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي الغامدية وتطلب منه أن يقيم الحد عليها، وهو يصرفها، صرفها إلى أن تلد، وصرفها عندما جاءت به وهو لا يزال طفلا رضيعا، وصرفها إلى أن جاءت به وفي يده كسرة الخبز. قال الفقهاء في كلامهم على مسائل واحكام هذا النص كلاما كثيرا، منه ان من مقاصد صرف النبي صلى الله عليه وسلم لها انها لعلها ترجع وتستر نفسها، لانه لا توجد بينها. ولكن ما الذي كان يدعوها لهذا المصير؟ انها تريد ان تطهر نفسها. اذا الثواب والعقاب، اذا كان هناك افراد لله تعالى في اعتقاد انها في يوم من الايام ستبعث وتريد بهذا الشكل ان تكفي عنها. طيب، اذا عرفنا ان العقيده الاسلاميه هي التي يمكنها ان تكف الانسان عن الشرور، نريد ان نتعرف على نقطه واحده ساختم بها، الحقيقه انا استحي ان اتكلم معكم في مجلس الشيخ ولا اريد كذلك ان اثقل عليه، فاختم بمساله واحده موضوع طويل في، وهي مقاصد هذه العقيده الاسلاميه في علاقتها بالانسان. تعرفنا على العقيده الاسلاميه وعرفنا مفهوم الانسان بجميع الاختصار. ما هي مقاصد العقيده الاسلاميه في تأسيس الإنسان وبنائه وإصلاحه وتكوينه وتبعيده، كل هذه المعاني العظيمة؟ بين نوعين من المقامات، بين مقام الاعتراف وبين مقام الاتصال. وهذه النقطة في غاية الأهمية. عندما نتحدث عن العقيدة الإسلامية بين مقامين، مقام الاعتراف ومقام الاتصال. المراد بهذا الاعتراف بهذه المقامين، مقام الاعتراف هو مقام العلم والمعرفة، وهذا كل مسلم وكل إنسان كما قلنا عنده من العلم بالله بقدر من الأقدار. أهل الكتاب عندهم علم بالله بالقدر، المسلمون عندهم علم بالله بالقدر. طيب، هذا العلم بالله والمعرفة بالله، حتى الشيطان له علم بالله، فأنتم تعلمون أنه أقسم بعزة الله تعالى، عرف بعزتك، أنت عنده تصديق، عنده علم. لاحظوا معي كيف أن هذا العلم لا يكون كافيا وحده في مشروع العقيدة الإسلامية لبلاد الإسلام. فرعون كذلك له علم، فقد آمن، ولكن الذي منعه هو الاستكبار، حتى في غرقه يعترف بخالقية الخالق سبحانه وتعالى وبتأله إله، ولكنه مستكبر. قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال آمنت، قال الآن ما لم يقل آمنت بالله، ولكن الاستكبار هو الذي منعه ومنع قومه، كان عنده إله وكان عنده معرفة، بدليل قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إنهم كانوا قوما فاسقين. وهكذا يوصف كل من تبع من خالف شرع الله تعالى، فكل من تبعه ووافقه كان فيه قدر من هذا الوصف والوصف. إذن هذا مقام العلم والمعرفة، لماذا لا يكون وحده كافيا؟ لو كان كافيا لكفاءة، لا، لابد لهذا المقام أن يجمع مع مقام آخر في العقيدة الإسلامية، وهو مقام الاتصال. وهذا مقام الاتصال هو مقام حالي، هو الذي يحقق المقصود من الإيمان في حياة الإنسان. أنا سأضرب لكم مثلا ليتضح هذان النوعان من المقامات في باب العقيدة. عندما نتكلم عن رحمة الضعيف والشفقة عليه، تعلمون أن من أصول الإيمان التي دل عليها في الشرع إغاثة الملهوف والشفقة بالضعيف، أيا كان هذا الضعيف، سواء كان ضعيفا، كان ولدا فهو ضعيف لأنه تحت إمرته، أو كان مربوسا فهو ضعيف لأنه تحت رئاستك، أو كانت زوجة، ولا أدري إلى أي حد لأنه الآن مع دولة من أحوال جديدة صرنا نسمع عن الضعيف من الرجال، لأنه كثير من الرجال صاروا يخالفون به. طيب، هؤلاء الضعفاء نحن نقرأ ونعلم أنه ينبغي الشفقة عليهم، وينبغي رحمتهم، وينبغي الأخذ على أيديهم، بل ينبغي تمرير اليد على أكتافهم، وهذا مقام عالي جدا في الشفقة. لكن عندما يمر الإنسان بضعيف، تمر أنت أيها المؤمن وقد عرفت المقام الأول وحققته، هو مقام المعرفة، عرفت أن إغاثة الملهوف واجبة، وأنه ينبغي عليك ألا تلحق أذى وألا تلحق ضررا بمن هو ضعيف تحتك، ولكنك قد تمر بهذا الضعيف ولا تعبأ به، تمر بمسكين وأنت تستطيع أن تساعده، تمر به أو تعامل ولدك معاملة قاسية، تعامل زوجك، زوجك على الرجل على الذكر والأنثى، تعاملها معاملة قاسية، تعامل من هو تحت رئاستك معاملة قاسية، إذا أنت ما حققت مقام الحال والاتصال، واكتفيت بمقام العلم والاعتراف. وهذا ليس هو المقصود من العقيدة الإسلامية، لأن مقام العلم والاعتراف عند جميع الناس كما عرفت، ولم يريد الشارع ولم يريد الأنبياء في دعوتهم إلى الناس أن يتعرفوا وأن يعرفوا أن الخالق موجود وأنه مستحق للعبادة وأنه موصوف بالصفات التي تليق به ويكتفون عند هذا المقام، لأنك إذا اكتفيت عند هذا المقام أنت لم تحقق المقصود وجوهر العقيدة جوهر العقيدة لكي تبني لك أنت أيها الإنسان أن تضم مع هذا الاعتراف تضم معه اتصافا، هذا الاتصاف الذي يغير حالك يغير سلوكك. نحن ضربنا مثال بإهاتة الضعيف، ولكن يمكن أن تضرب المثال بمجموعة كبيرة جدا من الأحكام التي تدعو الإنسان إلى فعل الخير وتحجبه عن الوقوع في الخطأ. إذن الاتصاف ليس هو الاعتراف، فالاعتراف مقام موجود عند جميع الناس، ولكن الاتصاف والامتثال هو مقصود لا يوجد إلا عند بعض الناس. هذا الاتصاف الذي كما قلنا ليس مجرد علم، ولكنه شيء يقع للإنسان يجعله يتصف في حاله بكل ما يقع في علمه وفي فكره وفي عقله وأمور داعية إلى الخير. ما الذي يدعو إلى هذا الاتصال؟ أو كيف نحقق هذا الاتصال حتى لا يقع أمرا مجردا؟ كيف يمكن للإنسان أن يكون في مقام الاتصال وأن لا يكتفي بمقام الاعتراف؟ مقام الاتصال تتصور فيه أن الإسلام شبك بين العقيدة الإسلامية في أصولها وفروع الأحكام، لا يوجد فرق. عندما نتكلم عن الدين، ألا لله الدين الخالص، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والدين القيم والدين الخالص يفسران بعضهما، هو شيء هو كل لا يتضاعف. فأنت عندما تتكلم عن العقيدة في الإيمان بالله فتتحدث عن الصلاة، الصلاة عقيدة، الصيام عقيدة، الزكاة عقيدة. وتأملوا في خطاب الله تعالى كما تقدم وتكلمنا في هذا الكلام في بعض المحاضرات معكم في السنوات الماضية لمن اجتمعت معه فيه، تكلمنا فيه أن خطاب القرآن للمسلمين بالالتزام بالصلاة والالتزام بالصيام والالتزام بالحج هو خطاب عقدي. دائما عندما يخاطب الله تعالى عباده وينبههم على هذا الأصل يخاطبهم خطاب إيمان. قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ينبه جانب العقيدة في أهمية الالتزام بهذه الشعيرة، لأن أصل الصلاة هو خطاب عقدي، ثم يأتي الخطاب الفروعي تأخذه من تفصيلات الأحكام في كيفية التعبد للخالق بهذه الصلاة. ولهذا كانت الصلاة أمرا مجمعا على العلم بها من الضرورات التي لا يجوز الشك فيها. تقول: الدليل على فرضية الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع. من المعلوم من الضرورة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خاطب فيهم صفة الإيمان وختم الآية بتذكيرهم بجانب التقوى. إذن غير المؤمن لا يستطيع أن يصوم. ما الذي يدعو الآن الناس عندما يأتي رمضان ويكون كثير من الناس لا يصلي ولا يزكي ولا يلتزم بكثير من الشعائر، ولكن إذا جاء رمضان قام الصيام؟ بقية أصل الاعتقاد التي يوجد عنده أو أصل التصديق، أنا أقول بقية لكن أصل التصديق الإيماني الذي في قلبه يقيمه فينبهه على أهمية هذا، حتى وإن كان غير عالم به، حتى وإن كان غير عالم، لكن هذه الفكرة السليمة التي نشأت في مجتمع المسلم بقي فيها أصل ذلك التصديق القلبي في النفس الذي يمنعه من أن يخترق أو أن يخالف في هذه الشعيرة من الشعائر. تحقيق مقام الاتصال لا بد فيه من كثرة المواظبة وكثرة المجاهدة وكثرة العمل لكي يصير مقام الاتصال عند العبد ملكة راقية. وهذا الاتصاف وهذا المعنى قد تكلم عنه بعض علماء الإسلام من المتقدمين، ونجد كلاما عنه جميلا خاصة عند المتمسكين والمتزهدين من علماء الصوفية بالإسلام. وتعلمون أن التصوف منه قسم كبير هو عالم في النظر وفي الكلام عن مسائل التوحيد، وهو ما كان عند المتقدمين الذين يسمون في كل الطبقات بمشايخ الكتاب والسنة أو بمشايخ التصوف أو بمشايخ التسلم. وهناك قسم في التصوف دخله ما دخله كما دخل جميع الطرائق وجميع المذاهب، ولكن في أصل التصوف هو دعوة إلى التأله والتزهد والتخلص من الشوائب. ولذلك تجدون عند علماء التصوف وقد تكلم عن هذا الأمر كلاما مسهبا على مقام الاتصال، تكلم عنه الهاروي شيخ الإسلام في منازل الساهرين تلك الرسالة الرائعة، وشرحه ابن القيم في مدارج السالكين بكلام طويل، وذكر في هذا المقام أن ما يسميه علماء الصوفية بالشهود أن منه شهودا هو من صميم العقيدة الإسلامية، وهناك شهود ليس له علاقة بالعقيدة الإسلامية. الشهود الذي هو من روح العقيدة الإسلامية هو الشهود عن الفناء، أو شهود الفناء عن السوى، شهود الفناء عن السوى. الصوفي والعبد والمسلم يصل به الأمر من كثرة العبادة، كثرة التأله، وكثرة الرياضة، رياضة النفس بما يزكيها وما يحليها من الصفات الحسنة، إلى درجة تصير هذه النفس حقيقة بالصلاة، حقيقة بالصيام، فكأنه لا يبصر إلا الخالق سبحانه وتعالى في هذا الكون. فناء عن شهود السوى، يفنى عن شهود غير الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك نوع آخر من الفناء هو مذموم غير محبب غير محمود، ذكره كذلك، وهو الفناء في شهود السوى، وهذا معنى الاتحاد والحلول الذي ليس من صميم العقيدة الإسلامية. إذن هذا الفناء عن شهود السوى، هذا التألق، هذا التعبد، هذه المواظبة هي التي تجعل المسلم في مقام الاتصال. قد يفوق في بعض الأحيان ونتحرى في المجتمع، نرى بعض الناس قد يكون من عوام الناس، إذا خاطبته بأمر من أمور الدين في إرادة المنبوب في الانتصار المطلوب قام معك مباشرة إذا كان يستطيع وبدأ. وقد تأتي وتخاطب فقيها عالما كبيرا رئيسا في هذا الأمر فتجده مترددا، وهو يستطيع أن يبذل معك ما يستطيع، ما يمكنه، ولكنه متردد. أو تجده في بعض الحالات، أو تجده في بعض المقامات تجده مقصرا، يصدر منه ما لا يليق أن يصدر من الأقوال ومن التصرفات. الخلل أين هو؟ في هذا الربط بين الاعتراف والاتصال. فلو اتصل حقيقة بما علمه واعترف به، لأن الاعتراف من العلم والمعرفة، لا ما وقع هذا الخلل بين جانب الاعتقاد وجانب العمل عنده. وتأملوا جيدا هذا المعنى، تكلم عنه علماء السنة في بعض النصوص التي تكلم مثلا عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الصلاة قال: جعلت حكم إليها من النساء، من الدنيا النساء فقط، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بلغ حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة أن يتصف بها، صارت قرة عيني، وهذا لا يحدث لكل إنسان. هذا الاتصاف يرفع الإنسان من مقام الظلم الذي تكلمنا عنه، تلك النوازع الشريرة الموجودة في نفس الإنسان، يرفعه عن تلك النوازع، ولا يحتاج إلى قانون لكي يصلحه، مجرد هذه العقيدة الإيمانية ترفعه عن تلك النوازع إلى مقام عالي من الاتصاف، فيكون عبدا صالحا مستقيما لا يحتاج الى قانون يقيمه، وانما القانون يكون يزيده خيرا على خير. وهنا تلاحظون من يكون مسؤولا عن جانب من المال العام مثلا وعنده كثير من المغريات التي تغريه الى الاقدام الى الاخذ الى التصرف بتصرفات لا تكون تصرفات صحيحه، ويمكن ان يغتنم ولكنه يكف، وهذا قليل لكنه مهم. السبب في هذا هو هذا الجمع الذي وقع له بين جانب الاعتراف، فهو مؤمن حصل له من العلم بالله مع مقابل اتصال الذي لا يكون الا برياضه للنفس وحمل لها وتعبد وتزهد وتاله، فحينئذ يقع مقصود العقيده الاسلاميه من بناء الانسان بامتياز. والحمد لله رب العالمين. عبد الله عباس رضي الله عنه بالسنه، وقد صلى عليه وقال وجهه وقال له كتاب أخذوا كتاب القرآن فخذوا بالسنة، لأن القرآن أحمل الرجل. وأقنعوا جميعا وتراجعوا كلهم عن ضلالتهم إلا من كان في مهله. هذا لا علاج له إلا إزالة رأسه. ما عنده علاج. النبي جسد المدغة إذا صلح صلح على الملوك وإذا قصد الرجل جاء أحد المتكلمين وهو يلتس في الدوري يحط به الطلبة وهو يحدده وقف عنده قليل ثم صار وصار موليا قف منه قال ما هذا؟ ما هذا الرجل الذي يحط به الطلبة؟ هذا منه سكان الدوري من الكوفة. هل علمت أنه من الكوفة؟ تناظرتم ظننت أنه من المدينة من أهل المدينة التي يأتيك من فوق. يعرفون أن أهل المدينة عندهم الحديث بكثرة عن مادة الحديث متوفرة، وأهل الكوفة وأهل العراق الحديث عندهم بضاعة من الحديث قليلة. ليس معصية أن تقول عندهم بضاعة من الحديث قليلة، هذه في النوع موضوع إذن السنة الثانية اختاروا في الرد على القرآن والسنة. لماذا؟ لأن آل السنة والتنسيح مقدس بمعنى أنه كلام الله، وكلام الله لا يجري بطل في عيونه من خلقه، وكذلك كلام الرسول إذا سمع سوى ذلك قال اسمع سوى إنك كذبة معلية ست كذبة على أحد لكن نعلم يقيس وإننا بغام ولا يتعلق به شيء، لكن ذلك نعلم رسول إذا سمع سوى المصيبة يستباح به الانتهام واسع لا غير ما كان بل نساء تعلقوا به شيء كذلك القرآن هو واحد وحسن تأثير ونفوذ هذه المعجزات القرآن يقيد عن الكلام لأنه يحس بالطمأنينة كيف تطلع على القرآن وعلى السلف يمعن من الطمأنينة وهو لا يعلم بدولة ويسمع القرآن وكيف العربة مدلوا القرآن. فلذلك موضوع الدلالة وبلغ من أهل الصين القرآن والسنة وصورة معجزة جواب معترف وجواب معترف إنما هو جزء فقط من معجزة القرآن. محمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد كثيرا في الأرض وقليلا وأما القرآن فحديث ولا حرج لأن القرآن بما وصفه الله سبحانه وتعالى ميسر للفهم إلا من ضرب على قلبه بالأسداد فلقد يسرنا القرآن بالذكر فهل المتكئ كذلك من شروط تذكير تذكيرهما ثم مثالية النصين. النص ليس فيه بيان فقط لكن فيه بيان وفيه تربية وفيه احتياط. عندما حرم الله الزنا لم يقل مخاطبا لعباده المؤمنين أيها المؤمنون لا تزنوا لا تقربوا الزنا أي لا توقعوا أنفسكم في مواقع شبه ولا ترعوا حول الحماء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يرعى حول الحماء يمشكون أي لا تتقحموا الأسباب أو الأمور المؤديات، ولم تقع بذلك، لأن من يرعى حول الحماة يجب أن يقع فيه الشيطان العظيم ويمتر الشيطان يجب أبحرت سفينته العلمية التي ننحن لها تواضعا في عالمي وفي علم عقيدتي وخطائها في بناء مشروع الإنسان بامتياز. صراحة الأستاذ عجز عن كتاب مبارك تليق بمقامكم وبمقام المقام. قبل أن نفتح هذا النقاش أرجاء أني أخوان اقتصاد قبل أن نفتح المداخلات نرحب بالدكتور فاضل عبد الملك عويش في هذه الكلية وكذلك قضية الدكتور حسن الصاد ومحمدين. افتح باب المداخلات لإعلان النقاش والاستدراك ربما التقصير الذي صدر مني في طرح الأستاذ. رجاء مداخلات تكون بشكل مختصر صعب في كل دقيقتين لكل مداخلة. خمس مداخلات شريفة جدا خلصنا عليه للأسف في فصل واحد أمو طلبة سواء طلبة سواء طلبة يعني كل جيدة في هذا المستر حتى أن من هنا من الأعلى سوف أحمد طلبة وضعت أنه لفار الأستاذ أحمد الملك ومرياء في مادة تاريخ الأديان. أنا فعلا أقرأ تاريخ الأديان وإنما أقرأ خلاله العقيدة الإسلامية فقط. فلو تصرف هذا التلميذ ليقدم هذا الدستور لهذا الأستاذ ليرى ماذا درس الفصل السادس والرابع على هذه المادة. أشكر الأستاذ على حضوره ونشكر الجماهير على حضورها أيضا. لهذا فقط في طلبة الفصل الثاني الذين ندرسوا عملية الشيخ. السؤال الموجه إلى شيخي الأستاذ الدكتور خالد الجبري هو أنا أرى أن مادة العقيدة الإسلامية تكاد تندثر في الجامعة المغربية مثلا في هذه كلية الشريعة الإسلامية يجب أن تدرس في طلبة الفصل على الأقل بينما نحن درست هذه المادة في فصل واحد في ساعة أو ساعتين في الأسبوع شيء قليل جدا بغض النظر عن المقررات الإعدادية والثانوية التي تنعقد من عدم فيها كليا. السؤال الثاني الذي يتعلق بالإنسان عموما غير قليل كان الطالب قد ينفج ولكن الإنسان عموما لا يدري الأبجديات العقيدة الإسلامية فتراه في بعض الأحيان يفعل أفعال غير التدايق بالعقيدة الإسلامية. وفي الأخير نحن دائما نضرب بكريات مستدلة الجميلة في عالم الغاجة حتى الكريات الحكام تقدرها أكثر. عن الاستاذ الذي ايامها اعجبتني جدا كلما رايت احدا يفعل ذلك فيها تذكر استاذ خالد الدكتور وانا قادمه في هذه الاتجاهات الفصل غير ايضا ترى طلبه المصر في هذا الاتجاه كانت تنظر العلكة فقال لها يا انتي انتي انا تنظر العلكة وشكرا للاستاذ حالتنا اعتقد بان طلبة العلم الشرعي وطلبة الشريعة لا بد لهم من تنزيل الفقه ومن تنزيل العلم الذي يتلقونه إلى أرض الواقع. وهنا أستحضر رسالة للشيخ العالم أحمد الرسول حفظه الله حيث كتب وسماها العلم الشرعي بين الممارسة بين المدرسة والممارسة، بمعنى المسألة الأساسية لا بد من تنزيل العلم الشرعي والعملي. أول هذه المسألة. إذن هذه سؤالين أساسيين. أولا في خصوص الأشعرية، أتذكر مقولة الرائعة التقطتها من عند الشيخ الكريم أستاذ خالد مدرك، وهي قول الإمام والعالم شمس الدين السبتوري، فقال أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية إمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية إمامهم أبو الحسن الأشعري، والماتريدي إمامهم أبو منصور الماتريدي. إلا أن المتأمل الآن يجد مجموعة من الدعاوى ومجموعة من العلماء يقولون بأن الأشاعرة يعني ليسوا من أهل السنة والجماعة. إذا ما مرض الشيخ الكريم على هذا القول؟ وهذه مسألة أساسية. مسألة الأولى. إذا المسألة الثانية كذلك قول الشيخ الكريم في معرض حديثه يتحدث أيضا عن الصوفية. أعتقد بأن الآن مجموعة من الدعاة والمدرسة طبعا ولكن ابتعد كل البعد عن الموضوعية، لذلك نريد قولا فصلا من الشيخ الكريم بخصوص الصوفية. هل فعلا كلهم مبتدعة؟ هل فعلا هناك صوفية يعني على المنهج السني والوسطي؟ لذلك أعتقد بأن كثر الكلام هو جدل حول قضية الصوفية. هناك من يقول بالقطع بأنهم كلهم مبتدعة، هناك من يكفر. لذلك نريد قولا فصلا أقول قولا نستغفر الله العظيم. كان الكريم كالقرآن الكريم. وكنت من المحاجدين له دائما على طرق طريقته وكيف يتحدث. فنبني هذا الاستنباط الجميل الشهير على علمك واحترامك وتقديرك لك. وسؤالي أعود إلى سؤال حتى العظيم. الأستاذ المؤمن عليه الكلام تحدث عن دليل كلامه فقال: هو يوم يقتضى وقع الدفاع عن الحقائق الدينيه بإعادة الخروج وتدريب الشبه. فهذا العلم أو علم الكلام المؤمن هو صداقا نستعمله في التمثال من أصل العقيدة الإسلامية حتى نستطيع أن نتناهض. ومع احترام هذه الفئة في هذا العصر فربما قد يشبه حتى في أمر إلى خليل المسلم. فإلى أي حد يقرر علماء الكلام المعاصري في هذا الزمان قادرنا على الدفاع عن الحقائق الدينية بإيراد الجيش وذكر الشبه؟ وشكرا على الله. السلام عليكم. الدرس لأن الخطأ وعي يمكن أن يخطئ الطالب يمكن أن يخطئ الأستاذ. احد جلاب لا يخطئ، وكما قالت العرب قديما الجواد ينبو والسيف ينبو. ممكن تراجعي شويه ما ماضيش احسنت في ذلك. المحاضره التي بعدها جاء وبال، يعني ما صنعه في الاولى جاء في الثانيه وبال، الثالثه كذلك. هذا موعد طيب. عندما اقترب الاختبار جاءني واوقفني طبعا ليس في كليه الشريعه ولكن في كليه زمان، اوقفني وقال لي والله لا اتركك تصعد السياره حتى تسمع عنك. قال لي انا اعلم ما في نفسك من غضب جهتك. قلت انا هل كلمتك؟ هل سببتك؟ قال لي لا، لكن انا اريد ان اسالك سؤالا واحدا، الاختبار ماذا ستصنع معك؟ هو يضعك انه عنده شيء من الناس، احنا جايين كليه الشريعه. قلت له شوف ويضعك، مراقبتك المستمره بالنسبه لي، انت لم تكن طالبا تستحق صفه طالب، هذا لا تعود عليه. المراقبه النهائيه يعلم الله ان ما ستكتبه سأنقب لك عنه وان كنت راضيا عنه. انتهى. جاء التاريخ، وجد في طبعا هو اخبرني عن ذلك انه جلس يقرا في الماده التي يكاد يقراها كل يوم، ما صنع شيئا الا بقي نوض. قال لي وفعلا كانت اجابته قويه، لانه تعرفون طريقه الاسئله التي اختبر في الطالب بقضايا معينه فقط، لا اطلبك اذا كانت واضحه واجاب عنها استعد اجاب عنها. وجد درجه 16 عقلت 16 وانا راضي بها. ليس هنا محل الشاهد، محل الشاهد ان هذا الرجل اختبر في مدرسه تكوين الاساتذه وذهب الى فاس. السنه الماضيه درست طلب الدراسه الدعويه فوجدت اسمه. لكن بلا شيء في ذلك. طيب انا قلت في نفسي هذا ابتلاء ولكن سانساه. فعندما سمع بان الماده سادرسها انا لانه اول مره تعطى لي جاء من فاس. طبعا انا اعرض عنه لا اكلمه، هذا احسن علاج بالنسبه للحالات الا تدخل معه في نفسه. فاخذ عني في الكليه بكامله قلت له شوف الله يكرمك، صدر ما صدر منك الان انت تدرس الدراسه العلميه انا لا اعرف. قال لي اسمعني يقول لك تسأل عن اختبار، قال لي هذه المرأة لا تسأل عن اختبار، قال لي اسمعني. قال لي أنا في فاس سمع طلبتك الذين درسوا عندك في كلية الشريعة ما صنعته معك وكادوا أن يفترسونك. هذا عبارة. قال لي عندهم محبة لك حقيقة، قال لي عندهم محبة غريبة، وقالوا لي أنت الآن لا يكفر عنك فعلك الا ان تذهب للرضا وتطلب منه المسامحه وتتبعه ولو الى الضريضة. قال لي نعم، فلي هذا باني انا ما كنت اعرفه وحقيقه وكيف به. فالشاهد ان هذه المحبه الحمد لله التي اجدها منكم انا ابادركم اياها وارجو من الله ان تكون خالصه. هذا هو عندما نأتي إلى بعد العقيدة في مسالك الإجازة، وكما كتبت في اللغاتية مسالك الإجازة عندما نأتي سأل الطالب قال إن مادة العقيدة في مسالك الإجازة مادة لم تعطى حقا، وهذا حقيقة ولكن ليس قصدا أيضا عشان أحسن الظن. مسالك الإجازة في الجامعات المغربية سواء كلية الشريعة التي تتبع جامعة القرويين أو أقسام الدراسات الإسلامية، سنجد أن مادة العقيدة تدرس في فصل واحد. هل هذا متعمد؟ غير متعمد، أنا تأكدت من هذا. ولكن هل هو قصور؟ نعم قصور. يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أسلوب تنبيه على قيمة هذا العلم أثناء صيانة ملف الوصف، عندما دائما الوزارة تنتهي برنامج استعجال يبدأ برنامج استعجال جديد. إذا وجد هذا العلم أحد الأساتذة الذين يشرحونه ويبينون إمكانية دراسته في أكثر من فصل مع تخصيص حيز من الزمن له، لأنه تعرفون مرات تنزل برامج تكون الحصص الزمنية غير كافية لتكرار دراسة المادة. ولكن أنا أقول دائما إن دراسة علم العقيدة لمسلك الإجازة مرتين هي أقل ما ينبغي أن يكون، والعقيدة ليست أقل من الفقه لأنها فقه أكبر وفقه الأحكام إذا كان مسائل كثيرة وتحتاج إلى وقت لدراستها فعلم العقيدة يسهله أكثر. هناك مشكلة أخرى، ندرة المتخصصين في هذا المجال، وهذه مشكلة أيضا تعوق في تكرار دراسة علم العقيدة أكثر مرة. ولو أشيركم بشيء كنت قد حددت به السيد عادل ولعله يفرحكم، وإن كان أنا لا أخبركم به على أنه سيحصل حقيقة، لأنني لست الآن ليس لي صفة أعد لكم بشيء ولا ضيف عليكم. أنا صحيح في كلية الشريعة ما زلت أشعر بأنني منتمي إليها، ولكن هذا ما زال ما أقوله لكم الآن احتاج أن يعرض على مجلس الشعب المحترم عندكم والسيد العميد، وإذا وافقوا عليه يمكن أن نجربه. أنا شرعت للتغلب على هذا المشكل، لأن المشكل يجد الطلبات موجود في كل مدينة وفي كل مدينة. فوضعت ما بدأت فيه هذا السنة بحمد الله لما أسميته مشروع تكوين النخبة من الطلبة في علم العقيدة، مشروع تكوين النخبة من الطلبة في علم العقيدة. ما هو المشروع باختصار؟ المشروع فكرته أنني آخذ الطلبة الذين درسوا معي في علم العقيدة في الفصل الفصول الأولى بذلك المنهج الذي درستهم به بطريقة مسائل العقيدة من الوحي، وألتقي معهم لقاء شهريا مرة في الشهر طيلة فصول الدراسة إلى الفصل السادس. في كل شهر نلتقي مدة أمسية أو صبيحة، ونجمع في هذه الدراسة هذا التكوين الذي أطلقنا عليه النخبة. لماذا النخبة؟ لأنني سأختار فيه مجموعة فقط من الطلبة، لن أخذ فيه جميع الطلبة، سأختار النخبة من الطلبة. بالنسبة للرباط وضعت شرطين، ممكن أنتم أن تداول إذا وافق الشعب. أنا أخترت فقط الذين حصلوا على نقطة بين 13 و 17 فقط، والقيد الثاني أن يكونوا ممن عندهم الأهلية لي، ليس فقط للالتزام بهذا التكوين لحصول الدراسة، بل يحفظون ما سيقرر عليهم في بداية كل مستوى. لمن وضعت مستويات لهذا التدرج في التكوين، فالمستوى الأول هو مستوى دراسة هذه العقيدة التي أشارت إليها زميلتكم، أن العقيدة كانت تدرس الصبيان قديما واليوم مع الأسف الكبار لا يعرفونها، فنبدأ بها عقيدة الصبيان ويحفظون مختصرها ويختبرون فيه. الآن سأعيد وسأختبرهم في هذا الفصل، وإن شاء الله إذا تمت الأمور وذهبوا وتقدمت هذا البرنامج السنة القادمة لن يدرسوا العقيدة عندي، ولكن سيأتي من عندهم استعداد فقط الذين يختاروا. سأعيد اختبارهم وأختار النخبة ويسمعون المختصر. أريد أن أجمع في هذا التكوين بين منهجين، بين المنهج الذي أخذناه عن شيوخنا ودرسنا حفظ المختصرات والمنصوص المقررة، وهذا مهم للطالب ومع الأسف فيه تقصير كبير بالنسبة للطلبة، أكثرهم يكتفون بالمحاضر والمحاضرات ولا يهتمون بمسألة الحفظ. ومسألة الحفظ هي لا تعني أنك إذا حفظت ستصبح عالما أو تصبح صالحا، كثير من المحافظة هم من أسوأ فقر صحيح، ولكن الحفظ قيمته وفائدته هو أنه يسعفك بالمسألة في أي وقت تريد، ثم هو مرجع لك أنت المسألة في مسائل العلوم. هذا علوم شريعة مهم جدا، أتمنى أن يستوعبه فرق الشريعة بالذات. الاهتمام بالمختصرات في العلوم في كل علم من العلوم، اختموه، أحرص أن لا أتخرج من كل الشريعة إلا وقد حفظت مختصرا ولو كان مهمنا مبسطا في 100 بيت، لأن المنظور دائما أثبت ميناء المنصور، وإذا وجدت نفسك أنك تستطيع أن تحضر عن المنصور فاحفظ المنصور، فتابع المنصورات مثل مختصر مقدمة زيد الحيرواني المباركة سهل شكرا. فإذا أجمعوا فيه بين الجانب المحفوظ وجانب تلقي المحاضرات التي يأخذونها لفهم ذلك المحفوظ واستيعابه. وعندما ننهي مختصرا ننتقل سنبدأ مختصر عقيدة السلفيان على طريقة المتقدمين في مسائل العقيدة كما قلنا بعيدا عن القضايا الكلامية، ثم ننتقل إلى مختصر آخر لمذهب من مذاهب علماء السنة إلى أن نصل إلى بعض المسائل الخلافية في آخر الفصل السادس، راجيا أن تكون هذه النخبة التي تتكون تتخرج عندها تفصيل على المنهج القديم وعلى المنهج الجديد وعندها استيعاب للعقيدة. إذا قدر أن يفتح مصدر في العقيدة يمكن أن يدخل هذا الطالب بقوة، إذا لم يقدر سيكون هو مشعل يضيء في موقعه إذا كان أستاذاً أو إذا كان حتى لا يبقى هذا العلم غريباً. يمكن هذا أن أصنعه معكم ولكن ليس لقاءً شهرياً، يمكن أن يكون هذا الضابط اختيار مجموعة فقط ممن عندهم الأهلية والرغبة في الشكل شب المختصر يحفظ ماشي شوية شب، ثم عندهم رغبة المواصلة يمكن أن يكون أن أتي يكون مرتين في السنة، وهذه مرتين إن شاء الله تكون كافية بعد اختبارك بعد ما تنتهوا اختباراتكم جميعا نكون لنا أيضا هذه الاختبارات آتيكم وآخذ من عطلتكم ثلاثة أيام فقط، أنا لا أحتاج أكثر منها وأجلس معكم وهكذا في العطلة. إذن هناك عطلتان إجازتان، إجازة الأولى نهاية الطور الأول وإجازة الثانية نهاية الطور الثاني، ونسير نشوف في نهاية البرنامج إذا وجدنا أن هذا البرنامج قد أعطى مفيدا إن شاء الله لعله يكون فيه خير كثير. هذا مجرد محاولة تغلب على هذا الفقر الموجود في تدريس طيب هذا المجال. أوكي كما قلت لكم هذا بعد أن ممكن تشكل جنبك ممكن تبعك مع شعبان هكذا إذا وجدوا الرغبة في هذا. بالنسبة لي أنا جاهز ومستعد ومتمادع من كل الشريعة التي هي ولا أشترك في شروط لأنني أحتسب فيكم الأجر وأنا دائما أقول من هذا العلم أرجو من الله تعالى أن يكون هو الذي يدخلني الجنة ويغفر لي ما عندي من ذنوب، هذا الذي أرجو من الله تعالى. الأمر الثاني العناية بتكوين المكفل، أن هناك تقصيرا في السنوات الخمس الأولى، نعم صحيح السنوات الخمس الأولى الآن علماء التربية وعلماء الناس يؤدون، وهذا شيء كان أتكلم عن علماء المسلمين قديما يعرفون أن المختصر الحيرواني ليس هو مجموعة من المختصرات التي كان المؤدبون في الصبيان، تعرفون ظاهرة التأديب الصبيان هذه كانت موجودة في العالم الإسلامي بكثرة ولا تزال إلى اليوم، وإن كانت قد خفت حتى الملوك والسلاطين والأسر الكبيرة ذات الجاه كانوا يستجلبون من المؤدبين، ومؤدب في ذلك الوقت يساوي العالم الكبير اليوم، فاستجلبون من العلماء من يؤدب لهم أبناءهم بالقرآن أولا ثم بعد ذلك يؤدبهم بمسائل العربية والاعتقاد، وبعد هذه يدخل معهم في الأحكام التي تصحح دينهم في صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وغير ذلك في عندما يدخلون على هذه الأمور في كبارهم، ثم يأتي التخصص هذه الأشياء كلها التي يدرسها الصبي إنما يدرسها لبناء دينه بناء علمي، وعاد بعد ذلك منهم من يتخصص في علم من العلوم قد لا تكون شرعية ولكن التأسيس يكون تأسيسا دينيا صحيحا، هذا كان قديما. اليوم هذه مسألة العناية بالصبيان ينبغي ليس فقط أن تكون عناية وهذا تستفيد منه الأمهات والآباء، ليس فقط بعد ولادة الطفل وبلوغ السن الرابعة أو الخامسة أو السادسة في معنى حتى الأمر والعناية بالطفل القليلة، بل إن الأم يمكنها أن تتواصل مع ابنها ومع ولدها وجدها وهما يزن في بطنها. ربنا سبحان الله هناك إحساس ركبه الله تعالى في هذا الجنين يشعر بأمه في حالة الغضب ويشعر بها في حالة السرور ويشعر بها عند تقلب احوالها البيولوجيه لان الام ايضا تمر. ثم بعد ذلك بعد انجاب الطفل كثير من الناس يخطئون عندما يظنون ان الطفل لا يدرك. الطفل عنده جميع وسائل الادراك عندما يولد، وهذا يولد على الفطره، هذه الفطره التي تجعله قابلا على استقبال كل شيء. هذه الايام الاولى مخاطبته على شيء مجرد وملاحظ لجل حكمه علميا قد اقر ببحوث كثيره، هذا مجرد مخاطبه الام لجميع ابنها وهو طفل لا يزال في الايام الاولى لا اقول شهور او سنه اولى، يجعله يتواصل معها وتنمى عنده كثير من الاحاسيس وتنمى عنده كثير من المشاعر وكثير من الادراكات التي تنمي فيه الذكاء والفهم. من اخر ما طلعت عليه هناك بحث لاستاذه امريكيه متخصصه في نوع من طب الاطفال وهو خلايا الدماغ للاطفال الذين هم في مرحله الرضاعه. شوف طبعا هذا الوقت تعرفون انه وقت التجزئه والتدقيق والتخصص، لا يعترف الا بالعلم. من الامور التي ذكرتها تاكيدا لما اقول لكم، ذكرت ان الطفل اذا كان في السنوات الاولى السنه الاولى او السنه الثانيه كلما اكثر من رؤيه الوجود وكلما اكثر من رؤيه الالوان كلما اكثر من الخروج والتعرف حتى البكاء حتى الضحك، ذلك الكلام الذي يكون بين الام وبينه هو مرات كثيره تقول يعني وانا ساكلمه وسيفهمه، نعم هو يستوعبه ولكن انت حاولي ان تتخاطبي معه، احكي له من القصص من الحكايات وانت تحملينه وقولي ساحملك الى مكان كذا والهواء كذا، ينمو معه هذا الادراك في نفسه. اذا لا ينبغي ان نغفل ان الطفل مستعد وعنده من وسائل الادراك والقدره على الادراك ما يجعلنا يمكن ان نتعاهده وهو مسؤوليه، والاب والام محاسبون على اطفالهم. ومن المسؤوليه التي ينبغي ان يؤدوها مساله ترسيخ الفهم لمسائل الايمان المبسطه السهله منذ السنوات الاولى، لان هذا الامر يحمي الله تعالى به بمنه هذا الطفل طيله حياته. وحتى بعض تعلمون بعض حفظه القران، لان حفظ القران هو لان استيعاب القران وحفظ القران يعتبره علماء العقيده هو الارض الصالحه البور التي يمكن ان يزرع فيها كل خير. أهل القرآن وحفظة القرآن والبيئة التي يكثر فيها أهل القرآن ويكثر حفظة القرآن هي البيئة الطيبة والأرض الطيبة التي يمكن أن تنتج فيها كل خير. والعقيدة الإسلامية الصافية العقيدة السليمة التي تتبع هذه العقيدة عقيدة الإيمان تنبل من مثل هذه البيئات. فإذا هذه المسألة المزاوجة بين كتاب الله وبين تعليم الصبي يصحح به إيمانه وما يصحح به فهمه واعتقاده، فشيء من المسائل الصغيرة والوسطة والأمور الطويلة التي كان يحرص عليها. احنا عندنا فقه عند المتقدمين اسمه فقه التربية، وقد كلفت رسائل في وقت متقدم منها رسالة ابن سحنون وهي من الرسالة الأولى، أنجزت حولها دراسات، قد كتب حولها دراسة رائقة وشيقة جدا الدكتور عبد العزيز الأهواني، طبعت في مصر مع هذه الرسالة في تعليم وتأديب الصبيان، وأورد هناك جهود علماء المسلمين في هذا الجانب الذي فيه الإغفال. أنا بقيت دقيقتان أمامي الكلام عن الأشعرية والتصوف وعلم الكلام الذي سأختصر به هاتين دقيقتين، لأن هذه قضايا ومواضيع كبيرة جدا تحتاج جلسات. أن الكلام في بعض المسائل وخاصة ما يتعلق بالمذاهب والطوائف والاتجاهات سواء كانت العقدية أو الفقهية في تاريخنا ينبغي لكل متحدث ومتكلم فيه أن يتصف بصفته، هذا هو الذي نأمن نتائجه في العلم. الصفة الأولى أن يكون عادلا، أن يكون فيه العدل، هذا العدل الذي أقام الله تعالى عليه بنيان هذا الكون. والعدل هو الذي يجعل هذا المتحدث يقف على كلام كل طائفة وكل مذهب من كتبه. فإذا قال الأشعرية يكون قد وقف على كلام علماء الأشاعرة من مصنفاتهم ويصبر على هذا الوقوف، ليس وقوف من يقتنص، بل وقوف من يريد أن يتكلم عن مذهب أن يأخذ أمهات ذلك المذهب وأن يمر بها ويدرس ما عند علمائها من مسائل ويجمع هذا الكلام ليخرج بحكم سليم. وهذا الذي كان يصنعه علماء السنة كثير، ولذلك تلاحظون القيد في العبارة عندما يطلقون، لا يقولون الأشعرية حكمهم كذا، الصوفية حكمهم كذا، لأن الأشعرية أو التصوف أو علم الكلام هناك طبقات، طبقات حسب التاريخ، في كل طبقة لها مصنفات وآراء، وهناك مناهج مع كثرة العلماء واختلاف آرائهم، هناك مناهج. إذا لا تستطيع أن تطلق حكما واحدا يكون فيه ظلم، ولكن الحكم ينبغي أن يكون فيه العدل في الإطلاق وفي البيان. الأمر الثاني في الإطلاق إلى جانب العدل أن يكون فيه تجرد، قد تكون عادلا ولكنك لست متجردا، تقول إن هذا الإنسان يستحق كذا أو يستحق كذا من الأمور ولكنك لست متجردا، تقول إما في مقام أو، لكن تجرد أن تحكم على الطوائف أو المذاهب أو تتكلم عنهم، لأن هذا الحكم الذي تصدره يمكن أن يسيء إلى علماء كبار. وفي جميع هذه المذاهب التي تذكرون هناك علماء كبار نفع الله بهم الإسلام وكتبوا فيه وخدموه ودافعوا عنه ونافحوا عنه كلاما كثيرا لا نجده في أنفسنا اليوم. ماذا نحن ماذا قدمنا للدين؟ يعني أكثر ما قدمنا شيء من الكلام، لكن بعض الأعلام الذين يذكرهم الناس اليوم مع الأسف بعض الشيوخ أيضا متورطون في هذا الأمر بسبب قلة العدل في أحكامهم وقلة التجرد، تجدهم يطلقون من الأوساط ما هو مسترسل. وأنا أوصيكم بعمر الذي درس علم العقائد يلاحظ من بين ما يلاحظه أن المغاربة، وهذا ليس تعصبا، وقد كنت أقول وحتى المشرف لا أقوله الآن، بل كنت أقول إن المغاربة لم يعرفوا الافتراق والاختلاف في العقائد ولا في الأحكام كما عرفه المشارقة، لأن المشارقة إذا استتبعت تاريخ العقائد والملل وانظر إلى كتب الملل والنحل ينظر أن تجد نحلة من النحل المنحرفة قد نشأت في المغرب وبدأت فيه. كل النحل والملل والطوائف الصالح والطالح منه ستجد تشريع ظهر في الكوفة، الاعتزال في البصرة، الشام ظهر فيها ما ظهر، حتى أبو بكر العربي المعافري يحكي أمورا عن رحلته عندما حل بالقدس والباقنية والزرادقة الذين وجدهم بدأ يتكلم، قال إن هذا لا يوجد في بلادنا، وبدأ واستغرب من بعض ما قالت رجعوا ما طبع من رحلته وهي مفقودة من القدس ما طبع. فإذا المذاهب المنحرفة لم توجد عند المغاربة، ما وجد محاولات لزرع الانحراف عند المغاربة في وقت من الأوقات كما في محاولة في دخول التشيع في المغرب، محاولة دخول التشيع في المغرب ولكن تصدى له سنجد فتوى قوية لعلماء المالكية في القيروان، قد تكلم عن هذا الباب في معالم الإيمان يمكن أن تراجعوه، فتجدون فتاوى علماء المغرب كانت دائما قوية ورادة وصادة للمنحل الباطلة والمنحرفة داعية للاعتصام بالكتاب والاعتصام بالسنة كما نبه عليه فضيلة الشيخ. فإذا هذه مسألة النحل المنحرفة هي غير موجودة في المغرب، وجدت بعض صحيح ولكنها ليست بدرجة الإحياء، غالبة على المغرب والمغاربة التسلل. تلاحظون إلى اليوم لا يوجد عندنا تشيع، التشيع الذي هو تشيع مصري، بعض الشباب والصبيان مغرورون بعض المجالل في شمال المغرب أو في بعض المناطق مثل متعة مالكة المتعة كما فعل، لكن كأصل التشيع غير موجود في المغرب. علم الكلام وهذه تجاوز علم الكلام. هناك حاجة إليه ولكن ليست بنفس الدليل التي كان يتكلم بها المتكلمون في زمن متقدم. تلك المناهج والأدلة والآراء والمسائل لم نعد بحاجة إليها، لأن أولئك الزنادقة لكم أولئك المبتدع البدع الغليظة غير موجودين، وإن وجد فهم خاص بهم، ولكن ما فكرة الجهود وماذا عن إليه ربما المتخصصين في هذا اليوم إلى تجديد مناهج المتكلمين. فنحن نحتاج إلى أسلوب وطريقة المتكلمين في العناية بالدليل العقلي في مخاطبة بعض الطوائف والأفكار والفلسفات. اليوم نحن عندنا توجهات فلسفية نحتاج أن نخاطبها، فجيد لو استفدنا من تجديد لمناهج المتكلمين في مخاطبة الفلسفات المعاصرة. هناك اتجاه كبير فلسفي وفكري واجتماعي وهو الحداثة، نحتاج أن نستوعب طريقة المتكلمين العقلية في مخاطبة هذا الاتجاه، مخاطبة التي يكون فيها هدوء ويكون فيها اتزان وعلم، ليست مخاطبة المصارع المحارب. نحتاج نخاطب عددا من الأفكار، فلو استفدنا من مناهج المتكلمين المتقدمة لاستطعنا أن فعلا أن نقدم شيئا جديدا في وقتنا، لأنه لا ينبغي أن نعيش مع الصراعات والخلافات التي كانت موجودة قديما، ونحن عندنا كثير من المشاكل في واقعنا وحياتنا، ينبغي أن نتجنب هذه المشاكل التي نعيشها. نحن لا نعيش الآن في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس، نعيش في هذا القرن إننا نهتم بمشاكل هذا. أختم بتنبيه على معنى، تعلمون أن الإمام مالك عندما ختم عليه الإمام الشافعي الموطأ وعندما درس عليه قال له يا محمد إني أرى أن الله ألقى على قلبي نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وهذا بعد أن أخذ عنه تعرفون الشافعي من هو الإمام في العربية، فأرجو الله تعالى أن لا يطفئ ما ندرسه وما نتعلمه وما نأخذه وما نقرأه من علم ومعرفة، أن لا يطفئ نوره بظلمة المعصية والمخالفة، وأن لا يكون هذا العلم الذي نتكلم به نسمعه حجة علينا وأن يكون حجة لنا. وأترككم في رعاية الله، والقلب معكم والروح معكم، وأسأل الله تعالى لكم التوفيق دائما والسداد. Thank you. الكلام الصغيرة. اسم طلبة الطعام تتقدم بهدية عبارة عن أجمي يقدم الله الحمد. شهادة اقتراعية تسلمها لفضيلة الدكتور الأخت خديجة جوان فلتتفضل مشكورة. ثم بعد ذلك هدية رمزية من الشرطة هي عبارة عن كريم صحراوي وليتقدم وتحية للمبارك المشكلة.